وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: كتاب الصيام. صيام رمضان أحد أركان الإسلام وفروضه، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كما كتب على الذين من قبلكم. الآيات ما موجودة عندكم؟ ها؟ الآيات؟ طيب، وليه عندك الآيات؟ لا، علق الآيات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، إذ أتاه رجل فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصيام. الصيام في اللغة الإمساك، ومنه قوله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام، بدليل قوله: فلن أكلم اليوم إنسيا. وقول الشاعر: خير صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعرف اللجمة. فهو الإمساك، لكنه بالشرع هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. التعبد لله مو مجرد الإمساك، التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وفرض في السنة الثانية من الهجرة بالإجماع، فصام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 9 رمضانات بالإجماع. وكان أول فرضه أن الإنسان مخير بين أن يصوم أو يفتي. ثم لما اطمأنت النفوس وقبلت الفريضة، ألزم الله تعالى عباده أن يصوموا، وجعل الفدية في من لا يستطيع أن يصوم إذا كانت عجزه عجزا لا يرجى زواله. ثم إن الصيام من حكمة الله عز وجل حتى يتم أنواع التكليف، لأن التكليف الذي كلف الله بالعباد منه شيء يكون ببذل ما يحبه الإنسان، مثل الزكاة، فإن الزكاة بذل ما يحب الإنسان، كما قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. وقد يكون التكليف بمشقة البدن كالحج، وقد يكون التكليف بترك المحبوب مثل الصيام. وقول الله تبارك وتعالى، وقول المؤلف إنه أحد أركان الإسلام، هذا أمر معروف. وقوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، في قوله كما كتب على الذين من قبلكم فائدتان. الفائدة الأولى: تسلية هذه الأمة بأنها لم تلزم بشيء يشق عليها وحدها، بل ألزمت به الأمم السابقة. والفائدة الثانية: بيان استكمال هذه الأمة للفضائل التي كانت لمن سبقها، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، أن الله تعالى استكمل الفضائل التي سبقت للأمة. والآيات شرحها يطول فلا حاجة نتعرض له، وإذا شئت نتعرض له إجمالا فلا مانع. نعم. طيب، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتشبيه هنا للفرض بالفرض، ولا يلزم أن يتساوى المفروض، قد يكون صيامهم على خلاف صيامنا، لكن الفرض متفق. وقول لعلكم تتقون الجملة التعديلية لبيان الحكمة من إيجاب الصيام عليه، وهي تقوى الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أياما معدودات أتى بها بهذه الصيغة تقليلا لها لتهون على النفوس، فإنها ليست سنين ولا أشهر ولا أسابيع، بل هي أيام ثم معدودات يدركها العد ويحصيها العاد. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا تخفيف آخر. المريض الذي يشق عليه الصوم والمسافر عليه عدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه أي يستطيعونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ذكر أن على المطيقين فدية وهي طعام مسكين، ثم بيّن أن الحكم مخير فيه: من تطوع خيرا فهو خير له، أي تطوع بالفدية، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأن تصوموا خير لكم من إيش؟ من الفدية. وهنا يحسن الوقوف أن تصوموا خير لكم، ويحسن الوقوف أيضا في كل موضع كان شبه هذا الموضع. وقولوا إن كنتم تعلمون أي إن كنتم من ذوي العلم، فافهموا هذا واعلموه. وإنما قلنا يحسن الوقوف لأنك لو وصلت وقلت وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صارت الخيرية مشروطة بعلمنا، وليس الأمر كذلك. ثم بيّن الله عز وجل هذه الأيام المعدودات بأنها شهر، فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وسمي رمضان لأن تسميته كانت في وقت الحر الشديد والرمضاء، فوضعه العرب بمناسبة زمنه وسموه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكأن هذا والله أعلم بيان للحكمة من تخصيص الصوم بشهر رمضان، أنه الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هدى للناس عموما، وهذا هداية الدلالة، وبينات علامات واضحات من الهدى أي من العلم والفرقان، التمييز بين كل ما يحتاج إلى التمييز بين الحق والباطل والمؤمن والكافر والبر والفاجر والهدى والضلال وغير ذلك. فمن شهد منكم الشهر فليصوم، من شهد الشهر فليصوم، سواء شهده بنفسه في برية لا يقتضي مخالفة الجماعة أن يصوم فليصوم، وإن لم يسمع خبره، أو شهده حكما بأن كان في بلد فشهد بذلك شاهدان أو شاهد واحد وحكم القاضي بذلك، فإنه يجب الصوم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يقل على الذين يطيقونه، لأن هذه الآية ناسخة للآية الأولى، فأوجب الله الصيام عينا ثم رخص في الفطر لمن كان مريضا أو على سفر. وبين الله عز وجل أنه أراد بذلك التيسير على عباده، فقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه خلاصة يسيرة من الكلام على هذه الآيات العظيمة. نعم. ولا يجب إلا بشروط أربعة: الإسلام، فلا يجب على كافر أصلي ولا مرتد، والعقل فلا يجب على مجنون، والبلوغ فلا يجب على صبي لما ذكرنا في الصلاة. وقال بعض أصحابنا: يجب على من أطاقه، لما روى عبد الرحمن بن أبي دسه ليلى لا لا لا لا مسينها. ايش عندكم لبيبة؟ تراجع تراجع لا ثلاث نسخ ما اذكر منه. نعم اي راجع. نعم لما روى عبد الرحمن بن ابي قال قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اطاق الغلام صيام ثلاثه ايام وجب عليه صيام شهر رمضان، ولانه يعاقب على تركه، وهذا هو حقيقه الواجب والمذهب الاول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثه عن الصبي حتى يبلغ، ولأنه عبادة بدنية فلم يلزم الصبي كالحج، وحديثهم مرسل، ثم يحمل على تأكيد الندب كقوله غسل, كقوله غسل الجمعة واجب على كل محترم، لكن يؤمر بالصوم إذا أطاقه ويضرب ليعتاده كالصلاة. وعليه عندنا شيخ ترى المحقق قد حقق في نابي لبيبة لبيبة؟ إيه. طيب أحسن تقرأ يجي خمسة أسطر عليه لكن النهاية لبيبة. طيب صح. الأحاديث نعم أقول نعم. طيب الأحاديث الأول ما الإسلام أن تعبد الله أخرجه البخاري ومسلم. طيب الثاني إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام يقول في المصنف لعبد الرزاق وإسناده صالح للمتابعات والشواهد. الثالث رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي يقول أخرجه البخاري معلقا في باب الطلاق أخرجه البخاري معلقا باب الطلاق في الإغلاق وأحمل في المسند من حديث علي رضي الله عنه وإسناده صحيح وله طرق كثيرة وقد جاءت من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. الحديث الرابع غسل الجمعة واجب على كل محترم أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. أخرجه السبعة كما في البلوغ. نعم. طيب هنا نتكلم على الشروط. يقول لا يجب إلا بشروط أربعة. الإسلام فلا يجب على كافر أصلي ولا مرتد، ولكن هل يأثم بتركه؟ الجواب نعم، يأثم بتركه ويعاقب عليه ولا سيما المرتد. وعلى هذا فمن لا يصلي لا يجب عليه صوم رمضان ولو صام لم يصح، لأنه كافر مرتد، لكنه يأثم بذلك عند الله عز وجل. يقول الثاني العقل فلا يجب على مجنون. نعم لا يجب على مجنون، لأن الصيام نية وإمساك، والمجنون لا نية له ولا يعقل ولا يفهم، ولهذا رفع القلم عنه كما جاء في الحديث. ومثل ذلك من فقد حاسته لكبر أو حادث لا يرجى زواله فإنه لا يجب عليه الصوم، مثل المهذري كبير السن الذي بلغ سنا لا يحسن فيه القول فهو بمنزلة الصبي وليس عليه صوم، وكذلك من أصيب بحادث أذهب عقله على وجه لا يرجى برؤه. أما إذا كان على وجه يرجى برؤه يعني أغمي عليه فقط فهذا إذا أفاق فإنه يقضي، لكن إذا زال عقله بالكلية فإنه لا صوم عليه، يعني وإذا لم يكن عليه صوم فلا فدية. الثالث البلوغ فلا يجب على الصبي لأنه قد مرفوع عنه القلم، ولأنه ليس أهلا لأن يكلف لصغره وعدم تحمله. وأما الرواية الثانية لأنه يجب فهذا ضعيفة، لكن العلماء قالوا يجب على ولي أمره أن يأمره به ويضربه عليه ليعتاده، لأنه يحتاج إلى تعويض النفس وترويضها حتى إذا بلغ وإذا هو قد استعد وتهيأ. نعم نعم. الصبي إذا بلغ والمجنون إذا عقل في نصف اليوم يبيجيك الحين إن شاء الله قريبا جدا. نعم. شيخ جزاك الله خير. في المجانين في فهم من بعض المجنون لا يعرف بيته بعض ايش؟ لا يعرف ايش؟ لا يعرف بيته. نعم. بعضهم يعني يرمي الناس بالاحجار ليس هو عقل. هذه بعضهم يعرف بيته لكن لا يعرف بيته. على كل حال جميل معروف، لكن كما تفضلت انواع، بعض يكون معه عدوان على الغير برمي الحجارة وتكسير الزجاجات وغير ذلك، وبعض دون هذا، وبعض يكون إنسان يعني أبله ما على أبله. إيه ما علي لا أبله ما أدري وش الدنيا يعني أبله هو الذي يعرف بيته ويعرف كل شيء. إذا ما يعرف هذا خير ولا هذا شيء. والله هذا يحتمل أن يكون من جنس الصبي الذي دون التمييز. الصبي الذي دون التمييز يعرف أمه وأباه وأقاربه ويعرف بيته، ليس كذلك؟ ومع ذلك لا ليس عليه شيء. نعم. أي نعم يوجد. نعم. ها ده وقت. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الصيام من كتاب الكافي أو في كتاب الكافي: لكن يؤمر بالصوم إذا أطاقه ويضرب عليه ليعتاده كالصلاة، فإن أسلم كافر أو أفاق مجنون. نعم. ذكرنا فيما سبق أن شروط الوجوب الأول الإسلام، فالكافر لا يجب عليه. وذكرنا أن معنى قولنا بعدم الوجوب أنه لا يؤمر به حال كفره ولا بقضائه إذا أسلم، لكنه يعاقب عليه في الآخرة. الثاني العقل، وقلنا أن غير العاقل لا يجب عليه الصوم لأن من شرطه النية ولا يمكن أن تقع إلا من عاقل، إذ أن المجنون لا إرادة له. ولحديث رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق. البلوغ يقول فلا يجب على صبي، وسبق لنا أنه لا يجب عليه لكن يجب على وليه أن يأمره به من أجل أن يعتاده ويألفه حتى إذا بلع صار مستعدا للقيام به. نعم. فإن أسلم كافر أو أفاق مجنون أو بلغ صبي في أثناء الشهر لزمهم صيام ما يستقبلونه، لأنهم صاروا من أهل الخطاب فيدخلون في الخطاب به ولا يلزمهم قضاء ما مضى، لأنه قبل تكليفهم فلم يلزم. لأنه مضى ماذا قبل تكليفه؟ قضيفة حتى نسخة. لأنه مضى قبل تكليفهم فلم يلزمهم قضاؤه كرمضان الماضي، وإن وجد ذلك منهم في أثناء نهار لزمهم إمساك بقيته وقضاؤه. وعنه لا يلزمهم ذلك، لأنه نهار أبيح لهم فطر أوله ظاهرا وباطنا، فلم يلزمهم إمساكه كما لو استمر العذر، ولأنهم لم يدركوا من وقت العبادة ما يمكنهم التلبس بها فيه، فأشبه ما لو زالت أعذارهم ليلا. وظاهر المذهب الأول لأنهم أدركوا جزءا من وقت العبادة فلزمهم قضاؤها كما لو أدركوا جزءا من وقت الصلاة، ويلزمهم الإمساك لحرمة رمضان كما لو قامت البينة بالرؤية في أثناء رمضان. وإن بلغ في أثناء النهار، نعم، كما لو قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار، وإن بلغ الصبي وهو صائم لزمه إتمام صومه رواية واحدة لأنه صار من أهل الوجوب فلزمه الإتمام، كما لو شرع في صيام تطوع ثم نذر إتمامه. وقال القاضي ولا يلزمه قضاؤه لذلك. وقال أبو الخطاب يلزمه القضاء كما لو بلغ في أثناء الصلاة. وقال أبو الخطاب يلزمه القضاء كما لو بلغ في أثناء الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. هؤلاء الثلاثة حدث سبب الوجوب في حقهم: الصبي بلغ، والثاني الكافر أسلم، والثالث المجنون أفاق. يعني أنه حدث سبب الوجوب في حقه. هؤلاء ما مضى لا يقضونه لأنهم ليسوا أهلا للوجوب، وما يستقبل يقضونه لأنهم صاروا أهل. نعم، وما يستقبل يصومونه لأنهم صاروا أهلا للوجوب. بقينا في اليوم الذي يحدث فيه سبب الوجوب، ماذا عليك؟ فصارت الأحوال الآن ثلاثة: الأول ما مضى قبل وجود سبب الوجوب فهذا لا يلزمهم قضاؤه لأنهم ليسوا أهلا للوجوب، والثاني ما يستقبل يلزمهم فعله لأنهم صاروا أهلا للوجوب، والثالث إذا كان هذا في أثناء النهار. مثال ذلك رجل كافر فأسلم في أثناء النهار، أسلم قبل الزوال في اليوم العاشر، نقول الأيام التسعة لا يلزمه قضاؤه لأنه ليس أهل الوجوب، والحادي عشر وما بعده يلزمه صيامها لأنه صار من أهل الوجوب. العاشر قال بعض أهل العلم إنه يلزمهم الإمساك والقضاء، وهذا هو المذهب. قالوا يلزمهم الإمساك لأن لحرمة الزمن، ويلزمهم القضاء لأنهم لم يصوموا يوما كاملا فلزمهم قضاء. وقيل إنه لا يلزمهم الإمساك ولا القضاء لأنهم صاموا، لأنهم ليسوا من أهل الوجوب في أول النهار، والصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهم ممن يباح لهم الأكل ظاهرا وباطنا في أول النهار فلا يلزمهم إمساك ولا قضاء، وهذا عكس القول الأول. القول الثالث يلزمهم الإمساك دون القضاء، وهذا هو الراجح أنه يلزمهم الإمساك لأنهم صاروا من أهل الوجوب، ولا يلزمهم القضاء لأنهم في أول النهار ليسوا من أهل الوجوب، وهذا هو الذي تقوم عليه الأدلة. فإنه في أول النهار ليس من أهل الوجوب لا ظاهرا ولا باطلا، في آخر النهار من أهل الوجوب ظاهرا وباطنا فيلزمهم الإمساك، وأما القضاء فلا يلزمهم. انتبهوا لهذه المسألة. وهذا إذا حدث سبب الوجوب، أما إذا ارتفع المانع فسيأتي إن شاء الله أيضا الكلام فيه. نعم. فصل. الشرط الرابع الإطاقة، فلا يجب على الشيخ الذي يجهده الصوم ولا المريض الميؤوس من برئه، لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا، لقول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما لا يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا. والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود. فإن لم يكن له فدية فلا شيء عليه، للآية الأولى. بقي علينا كلام ابن الخطاب رحمه الله حيث قال انه يلزمه القضاء كما لو بلغ في اثناء الصلاه، الصبي اذا بلغ في اثناء النهار. والصواب كما علمتم انه لا يلزمه القضاء، لكن الصلاه اذا بلغ في اثناء الصلاه فابو الخطاب يرى انه يلزمه قضاؤها لانه شرع فيها على انها نافله. والصحيح أنه لا يلزمه القضاء، وأن الصبي إذا بلغ في أثناء الصلاة فإنه يكملها وتجزئه عن الفريضة، لأنه قام بما أمر به وليست نفلا مطلقا. صلاة الصبي للظهر مثلا، هل هو يصليها على أنها نفل مطلق أو على أنها صلاة الظهر؟ صلاة الظهر. ووصفها بأنها نافلة قبل البلوغ وفريضة بعد البلوغ، هذا وصف يتعلق بالصلاة نفسها لا يتعلق بالفاعل، بل يتعلق بالصلاة نفسها. وعلى هذا فلو بلغ في أثناء الصلاة فإنه لا قضاء عليه، يستمر وتصح صلاته فريضة. فإن قال الإنسان: كيف يبلغ في أثناء الصلاة؟ كيف يبلغ في أثناء الصلاة؟ أما العانة فالظاهر أنه لا يمكن هذا، أليس كذلك؟ وأما الإنزال لا يمكن، لكنه إذا أنزل بطل الصلاة. نعم. وإيش باقي عندنا؟ باقي عندنا الزمن، تمام، 15 سنة. يكون هذا الإنسان محرر ولادته في الساعة الواحدة من بعد الظهر في 15 من الشهر محرم مثلا، فإذا جاءت الساعة الواحدة من شهر محرم الذي يتم فيها 15 سنة حينئذ يكون بلغ. فإذا صادف أن هذه الساعة وهو يصلي، قلنا هذا الرجل كان في أول صلاته غير بالغ وفي آخر صلاته كان بالغا، والصحيح أنه لا يلزمه القضاء. نعم. جاوبت السؤال. الإطاقة. ها؟ الإطاقة. نعم. أما مسألة الإطاقة فالإطاقة ضدها العجز، والعجز نوعان: عجز يرجى زواله وعجز لا يرجى زواله. فأما العجز الذي لا يرجى زواله فقد بينه الله عز وجل في كتابه، فقال: ومن كان مريضا أو على سفر إيش فعدة من أيام أخرى. هذا نقول: انتظر حتى يزول المانع ثم اقضي الصوم. أما العجز الذي لا يرجى زواله كالكبر والمرض الذي لا يرجى برؤه فهذا لا يلزمه الصوم لأنه عاجز، ولكن ماذا يصنع؟ يطعم عن كل يوم مسكينا، لقول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ومن يطيقونه قيل معناه يتكلفونه، أي يبلغ طاقتهم بحيث لا يحتملونه. وقيل وهو الصحيح: يطيقونه أي يدخل تحت طاقتهم ويدركونه بلا مشقة. والدليل على هذا أنه ثبت في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه أول ما فرض الصيام كان الناس يخيرون، من شاء صام ومن شاء افتدى، حتى أنزل الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فلزم الصوم. ويدل لهذا القول يعني وإن كان ثابتا في الصحيحين أيضا ظاهر الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية من طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. إذن يخاطب الله من الذين يستطيعون أو لا يستطيعون؟ يستطيعون، لأنه قال وأن تصوموا خير لكم. لكن وجه قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه في نزلت في الكبير والشيخ الشيخ والشيخة، وجه ذلك والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل الإطعام عديلا للصوم حين كان التخير بينهما، فإذا تعذر الصوم رجعنا إلى الإطعام، فنقول لما تعذر الصوم على هؤلاء لزمهم الإطعام. ولكن كيف الإطعام؟ هل يطعمون إطعام 30 مسكين أو يطعمون 30 مسكين؟ هل يطعمون إطعام 30 مسكين أو يطعمون 30 مسكين؟ الثاني بارك الله فيك، الثاني يطعمون 30 مسكين إن كان الشهر 30 أو 29 إن كان الشهر 29. والفرق بين العبارتين إذا قلنا إطعام 30 صار يجوز أن نعطيها واحدا، وهذا لا يجوز لأن كل يوم له مسكين. ولكن هل يعطي المساكين طعاما يملكونه بأن يطعمهم رزا أو تمرا أو ما أشبه ذلك، أو له أن يطعمهم شيئا ناضجا؟ الصحيح أنه مخير وينظر للمصلحة، إذا كان المصلحة أن يعطي هؤلاء الفقراء الطعام هم يطبخون ويتولونه فهو أفضل، وإذا كان المصلحة بالعكس فهو أفضل، وهذا يختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأزمان. قد يأتي زمان على الناس لا يستطيع الفقير أن يطبخ الطعام، فيكون هنا الأولى أن يعطاه ناضجا، فيدعى مثلا 30 مسكينا ويطعمه إما غداء وإما عشاء. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه حين كبر كان يدعو 30 فقيرا يطعمهم أجما وخبزا، وهذا القول هو الصحيح أنه يجوز أن يطعمهم ناضجا أو نيئا، ولكن الأفضل أن ينظر لمصلحة الفقير. نعم شيخ بارك الله فيك، قلنا إن تارك الصلاة كافر. إيش قلنا؟ إن تارك الصلاة كافر. نعم. من كان يعني مع ترك الصلاة كان أيضا ما يصوم. نعم. ثم هل نقول له أن يقضي؟ لا يقضي الصيام، لا يقضي، لأنه كافر. حتى على قول الصحيح لو كان يصلي مسلم ولكن ترك الصوم عمدا فإنه لا يقضي، لأن القاعدة أن كل عبادة مؤقتة إذا أخر الإنسان عن وقتها بدون عذر شرعي فإنها لا تقبل منه، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. نعم، ظاهر وباطنا، يعني أنه ليس الأصل أنه يجب عليه الصوم، بخلاف من الأصل أن يجب عليه الصوم فهذا يباح له ظاهرا، وسيأتينا إن شاء الله هذا في وجود الموانع. نعم. 3 لهما 2 الله 2 آدم كم يا خالد، ما حن بصل المحكم إن شاء الله. نعم آدم. لا يكرره عليه، هذا هو معنى قولي قبل قليل: هل هو إطعام 30 نعم أو نعم، هل يطعم 30 أو يفرق إطعام 30؟ لا بد عدد الأيام. نعم. الآن 3 فصل: ومن لزمه الصوم لم يبح له تأخيره إلا أربعة: أحدهما الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فلهما الفطر وعليهما القضاء، وإطعام مسكين لكل يوم لما ذكرنا من الآية، وإن أفطرتا خوفا على أنفسهما فعليهما القضاء حسب كالمريض. الثاني الحائض والنفساء لهما الفطر ولا يصح منهما الصيام لما ذكرنا في باب الحيض والنفاس كالحيض فنقيسه عليه، ومتى وجد ذلك في جزء من اليوم أفسده، وإن انقطع دمها ليلا فنوت الصوم ثم اغتسلت من النهار صح صومها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويتم. متفق عليه، وهذه في معناه. يتم صومه ويتم يتم فقط الحق صومه. قال احدهما مع انها اربعه. نعم كيف احدها الحامل عندك بالتثنية؟ ها؟ نعم. لا أحدها. نعم. الحديث السابق قال فيه أخرجه أبو داود عن طريق ابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما صحيح بطرق كثيرة. حديثنا الشيخ والشيخة. أي نعم. نعم. وهذه في معناه. الثالث المريض له الفطر وعليه القضاء، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والمبيح للفطر ما خيف من الصوم زيادته أو إبطاء برئه. فأما ما لا أثر للصوم فيه كوجع الضرس والأصبع ونحوه فلا يبيح الفطر، لأنه لا ضرر عليه في الصوم. ومن أصبح صائما فمرض في النهار فله الفطر، لأن الضرر موجود. والصحيح إذا خاف على نفسه لشدة عطش أو جوع أو شبق يخاف أن تشق أنثياه. أن تنشق أو شبق يخاف أن تنشق أنثياه ونحو ذلك فله الفطر ويقضي، لأنه خائف على نفسه أشبه المريض. ومن فاته الصوم لإغماء فعليه القضاء، لأنه لا يزيل التكليف، ويجوز على الأنبياء عليهم السلام، وتثبت الولاية على صاحبه. ولا أخطاء كثيرة هذه. نعم يا شيخ. ولا تثبت الولاية على صاحبه، فهو كالمريض. ومن أغمي عليه كالمرض. عندكم كالمرض ولا كالمريض؟ نعم، نقف على هذا لأنه انتهى الوقت. ما بقى إلا سطرين يا شيخ على نعم الفصل هذا، ويحتاج إلى شرح. شيخ حسن الله إليك، في من وجب عليه، في من أسلم في أثناء النهار، نعم، قلنا بأنه يلزمه صيام ما يستقبل. إيش؟ يلزمه صيام ما يستقبل من نعم. رمضان. نعم. لكن أحسن الله إليكم، مثلا لو أسلم على حديث معاذ، فإن تدرج النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادتين إلى الصلاة إلى هذه الدعوة. أي، لكن هذا ما صام. نعم. بناء على أنه يحتاج إلى تعويض وترويض ودعوة. لا، لابد أن يصوم. فإن لم يفعل يقضي. يقضي إن لم يفعل يقضي نعم. وإن كان متعمد الله ما أدري إذا كان متعمد لأن هذا مو مثل المسلم الذي التزم بالصوم هذه ما التزم أصلا. أحسن الله إليك. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الصيام في كتاب الكافي: ومن أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه لأن الصوم الإمساك ولا ينسب ذلك إليه، وإن أفاق في جزء من النهار صح صومه لوجود الإمساك فيه، وإن نام جميع النهار صح صومه لأن النائم في حكم المنتبه لكونه ينتبه لكونه ينتبه إذا نبه ويجد الألم في حال نومه. هذا واضح، يعني يفرق بين الجنون والإغماء والنوم. الجنون إذا جن من قبل الفجر إلى غروب الشمس لا شيء عليه، لا قضاء، وصومه غير صحيح لأنه ليس من أهل التكليف. والمغمى عليه إذا أغمي عليه من قبل الفجر إلى غروب الشمس يلزمه القضاء، يلزمه القضاء. فإن أفاق جزء من النهار وكان قد نوى الصوم قبل الإغماء فإنه يجزئه. الثالث النائم، لو نام قبل طلوع الفجر إلى أن غربت الشمس فصومه صحيح ولا قضاء عليه. فالنائم ضد من؟ ضد المجنون. ضد المجنون، المجنون ليس عليه قضاء، والمغمى عليه القضاء ما لم يفرق جزءا من النهار وكان قد نوى من قبل الفجر، والنائم صومه صحيح ولا شيء عليه، والفرق ظاهر. وهذا بخلاف الصلاة، فإن القول الراجح في الصلاة أنه إذا أغمي على الإنسان بغير عمد منه فإنه لا قضاء عليه، كما لو أغمي عليه لمرض أو لحادث أو ما أشبه ذلك. وأما إذا كان بقصد منه كما لو أغمي عليه ببنج فيكون هو الذي قد تعمده، فيلزمه قضاء الصلاة. أيه سبحان الله. نعم سبحان الله. طيب نشرح تصديقا لقولكم، وإلا الأصل خالد هو المسؤول. لا ما شرح. أنت مسؤول؟ مسؤول بل ما شرح. ما شرح. نعم. طيب يقول رحمه الله تعالى: الثالث المريض، المريض له الفطر وعليه القضاء. وقوله له الفطر، اللام هنا للإباحة في مقابلة المنع، أي المنع من الفطر. فلا يمتنع أن نقول إن الفطر في حقه سنة، بل إنه قد يجب الفطر، وذلك أن المريض إن تضرر بالصوم لزمه الفطر، وإن شق عليه بلا ضرر سن له الفطر، وإن كان لا يشق عليه ولا يتضرر به فليس له الفطر. وإن كان بعض العلماء قال إن له الفطر لعموم قوله: ومن كان مريضا أو على سفر، فكل ما يسمى مرضا فإنه يبيح الفطر سواء شق عليه أم لم يشق. لكن الاحتياط أن يقال: لا يفطر المريض إلا إذا كان عليه مشقة. فقوله رحمه الله له الفطر في مقابل، نعم في مقابل المنع، في مقابل المنع. يقول: عليه القضاء، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمبيح للفطر ما خيف من الصوم، ما خيف من الصوم زيادته أو إبطاء البر، هذا هو المبيح. إذا خيف زيادة المرض أو إبطاء البر أو المشقة بحيث يتعب المريض إذا صام، فكل هذا يبيح له الفطر. وأما ما لا أثر للصوم فيه كوجع الضرس والإصبع ونحوه فإنه لا يبيح الفطر ما لم يكن هناك أشياء تترتب على هذا. أما مجرد وجع الضرس فإنه لا يستفيد منه الإنسان إذا أفطر. لكن لو قيل له، قال له الطبيب إنك إذا أفطرت وأكلت الغذاء فإن هذا يهون عليك المرض، مرض السن أو الضرس، قلنا لا بأس لا حرج، لأنه أحيانا يكون نقص الغذاء سببا لطول المرض والتألم. طيب وجع العين، نعم مثله، إذا كان يؤثر عليها الصوم فإنه يفطر، وإذا كان لا يؤثر فإنه لا يفطر. طيب ومن أصبح صائما، نعم هذا اللي عندكم، ومن أصبح صائما إيش بعده؟ فمرض في أثناء النهار فله الفطر، لأن الضرر موجود. يعني معناه إذا حدث ما يمنع الوجوب فهل له الفطر؟ نقول نعم، إذا حدث المرض في أثناء النهار وصار يشق عليه أو يخاف منه الضرر فله أن يفطر لأن الضرر موجود. والصحيح إذا خاف على نفسه من شدة العطش أو جوع أو شبق يخاف تشقق أنثيه أو نحو ذلك فله الفطر، لأن هذا بمنزلة المرض. إذا خاف العطش، لكن ليس المراد مجرد العطش، بل العطش الذي يخاف منه الهلاك أو يخاف منه الضرر. فمثلا يوجد بعض الناس المصابين بالسكر يحتاجون إلى الماء كثيرا، فإذا كان هو ليس مريضا، يعني ظاهره أنه يروح ويأتي ويأكل ويشرب، نقول إذا قال الأطباء إن فقد الماء يؤثر عليك وإنه يخشى عليك فله أن يفطر. وكذلك الجوع، يوجد بعض الناس ما يتحمل، لا سيما في أيام الصيف وطول النهار، لا يتحمل أن يبقى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ويخشى على نفسه الضرر، نقول أفطر، الأمر واسع الحمد لله. الشبق، إذا كان يخشى أن تتشقق أنثياه من الشبق فإنه له الفطر. والشبق مرض وليس مجرد شدة الشهوة، بل هو مرض. حدثني بعض المصابين به نسأل الله العافية أنه بمجرد ما يشتهي وتثور شهوته ينزل الماء إلى كيس الخصيتين ثم تنتفخ انتفاخا عظيما حتى ينزل. فمثل هذا مرض عظيم نسأل الله العافية. فإذا كان يخشى تشقق أنثيه فله أن يفطر، لأن هذا من أعظم المرض. قال ويقضي لأنه خائف على نفسه أشبه المريض. اللي بعدها اقرأ. ومن فاته الصوم. نعم اقرأ. خلصت من هذه. نعم ايش؟ زيادة المرض. لا لك ما يخشى على نفس الهلاك. الرابع السفر. نعم. السفر الطويل المباح يبيح الفطر للآية، ولا يباح الفطر لغيره لما ذكرنا في القصر، ولا يفطر حتى يترك البيوت وراء ظهره لما ذكرنا في القصر. وللمسافر أن يصوم ويفطر لما روى حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. متفق عليه. والفطر أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. متفق عليه. ولأنه السفر الطويل المباح، أما السفر القصير الذي لا يبلغ المسافة أو لا يعد سفرا عند الناس فهذا لا يبيح الفطر، لقول الله تعالى: أو على سفر. واشترط المؤلف أن يكون مباحا، فإن كان محرما وهو الذي عصى الله به فإنه لا يحل له الفطر، مثل أن يكون هذا الرجل قد سافر لفعل الفاحشة أو شرب الخمر أو قتال المسلمين أو ما أشبه ذلك، فهذا سفره محرم. وأما العاصي في سفره فهذا له الفطر. والفرق بينهما أن الأول لم يحمله على السفر إلا المعصية، أما الثاني فله غرض آخر لكن عصى في سفره. ونظير هذا وإن كان ليس من بحثنا، إذا استأجر منك إنسان بيتا يريد أن يضع فيه مسرح للهو فتأجيره حرام، ولو استأجره منك ليسكنه ثم جعل منه مسرح للهو فتأجيره ليس بحرام. والفرق أنه في الأول استأجره لفعل المحرم، والثاني استأجره لشيء مباح لكنه فعل فيه المحرم. اشترط المؤلف الشرط أن يكون طويلا وأن يكون مباحا، والدليل قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وقال المؤلف: للمسافر أن يصوم ويفطر والفطر أفضل. ثم استدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من الفطر ليس من البر الصوم في السفر. وفيما ذهب إليه المؤلف نظر، والصواب أن المسافر له أن يصوم ويفطر، لأن الصحابة كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم منهم الصائم ومنهم المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وكذلك حديث حمزة بن عمرو الأسلم حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وأما قول المؤلف إن الفطر أفضل ففيه نظر. أولا لأنه استدل بما هو أخص من العموم، فإن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، إنما قاله في حالة معينة، وهي أنه رأى زحاما ورجلا قد ذلل عليه والناس يتزاحمون عليه ينظرون ما حاله، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر، يعني إذا أدى إلى هذه الحال فليس من البر، وهذا لا أشكال فيه. ولا يقال إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، نقول: نعم، العبرة بعموم اللفظ. ولهذا قلنا إنه يشمل هذا الرجل وغيره ممن كانت حاله كحاله، لكن إذا علمنا أن الحكم رتب على حال معينة فإنه لا يجوز أن نعممه، وإلا لقلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل البر لأنه كان يصوم في السفر. فهذا هو القول الراجح، أن يقال: من شق عليه الصوم في السفر فليس من البر أن يصوم، ومن لم يشق فالأفضل الصيام، لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يصوم في السفر، حتى قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في سفر في شدة الحر، حتى إن الرجل لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وعلى هذا نقول إن الصوم في السفر أفضل لأنه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأنه كان يصوم فجيء إليه بعد صلاة العصر وقيل يا رسول الله إن الناس يعني قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما تفعل، فدعا بماء بعد العصر وهو على ناقته عليه الصلاة والسلام، فوضعه على فخذه وجعل يشرب والناس ينظرون، فأفطر الناس ولم يبق إلا القليل، صبروا لأن الشمس يعني قريبة من الغروب، فرجعوا إليه وقالوا يا رسول الله إن بعض الناس قد صام، قال أولئك العصاة أولئك العصاة. الوجه الثاني أنه إذا صام مع الناس صار أنشط له وأسهل، أسهل عليه، والقضاء صعب وشاق، ولهذا نجد بعض الناس يتساهل ويتهاون حتى يأتي رمضان الثاني وهو لم يصم، وما كان أسهل فهو أولى وأحسن. الوجه الثالث فضيلة الزمن، فضيلة الزمن لأن رمضان هو محل الصوم، هو وقت الصوم، فكان أفضل. أما مع المشقة فالفطر أفضل وليس الصوم من البر. وأما مع المشقة الشديدة فالصوم حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف القوم الذين بقوا صائمين بأنهم عصاة، وهذا يعني أنه معصية. فهذا هو التفصيل في مسألة صوم المسافر. وذهبت الظاهرية كعادتهم في اتباع الظواهر إلى أن من صام في السفر أو المرض فصومه باطل ولا صيام له، لأن الله أوجب عليه عدة من أيام أخرى، فإذا صام في رمضان فقد صام قبل وقتها، ومن فعل العبادة قبل الوقت فعبادته غير صحيحة. نعم، ولكن قولهم هذا مردود. بماذا؟ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان الصحابة مع الرسول يصومون ويفطرون، وهو نفسه صلى الله عليه وسلم قد صام. والآية على تقدير محذوف، والمعنى فمن كان مريضا أو على سفر إيش فأفطر، وهذا لا أشكال فيه، لكن هم رحمهم الله دائما يتمسكون بالظاهر وربما يغفلون عن السنة، وإلا هم يتمسكون بالسنة كثيرا. نعم نعم يا شراف. نعم نعم نعم هذا ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا أراد السفر دعا بسفرته وأكل ثم ركب، لكن لا تطيب النفس بهذا، لأن قوله على سفر تفيد العلو، وأنه كما يقال على الظهر، يعني أنه شارع في السفر. فالقول الراجح قول الجمهور أنه لا يجوز أن يفطر حتى يخلف البيوت القرية خلف ظهره. إيه نعم أنا أنكر عليه، لكن من اجتهد وأدى اجتهاده إلى هذا فله اجتهاد وحسابه على الله. نعم. الله قال المؤلف لن يصيب الشبع يفطر ويقضي. نعم. كيف يقضي؟ يعني يقضي إنهان إنهان عليه، فإن استمر معه صار كالكبير الذي يشق عليه الصوم. نعم. الثالث. هل المراد بالمشقة في السفر لا اللي حصلت بسبب السفر، وأما مشقة الصوم هو حاصل حتى في البلد. لكن هل يجوز للمسافر أن يأكل ويشرب أمام الناس؟ كان على سفر. نقول إذا كان عليه علامة السفر فلا بأس، وإذا لم يكن عليه علامة السفر فالأولى أن يأكل مختفيا لئلا يعرض نفسه للغيبة من وجه، أو يغتر به الصبيان والصغار ويظنون أن الصوم ليس بفريضة. ما قرأنا يا شيخ إلا شوي. إيه ما يضر، أنتم تقولون إن الانتفاع أهم، يعني عليك بالكيف لا بالكر. ودنا بين كله يا شيخ. أي نوع؟يقول في النسخة في صفحة 20 تنبيه، في النسخة في صفحة 20 السطر الرابع من الأسفل: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما يرجو قربات عند الله وصلوات الرسول. والأصل يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ، ايش معنى هذا؟ ها؟ اي الآخر ساقط كذا؟ يا صح، جزاه الله خير. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الصوم: ولو تحمل المريض والحامل والمرضع الصوم كره لهم وأجزأهم، لأنهم أتوا بالأصل فأجزأهم، كما لو تحمل المريض الصلاة قائما. ومن سافر في أثناء النهار أبيح. هذا واضح، يعني لو أن المريض تكلف مع المشقة وصام، أو المسافر أو الحامل أو المرضع فلا بأس، يعني صيامها صحيح، لكن قد يكون منهيا عنه، إما نهي كراهه وإما نهي تحريم على حسب ما فصلناه في الدرس الماضي. نعم. ومن سافر في أثناء النهار أبيح له الفطر، لما روي عن أبي بصرة الغفاري أنه ركب في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع قرب غداه. إيش؟ إيه ثم قال. فدفع ثم قرر. فدفع ثم قرب غداه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، ثم قال: اقترب. قيل ثم قال: اقترب. قيل: ألست ترى البيوت؟ قال: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأكل. رواه أبو داود وإسناده صحيح مع الشواهد. ولأنه أدرج هذا يا شيخ، إدراج ما يعلم جائز. أنا ظننت أن في نسخة سقط. لا أنتم مهمين الآن. طيب نعم، وهو لا شرحناها. هنا لا إله إلا كلهم متفقون على هذا. طيب نشرحه بسهولة إن شاء الله. الحامل والمرضع إذا أفطر، إذا كان يشق عليهم الصوم أو يخاف على الولد من الصوم كنقص الغذاء، فإنه يباح لهما الفطر، يباح لهما الفطر، بل ربما يقال إذا خافت على الولد من الضرر وجب عليهم الفطر لما في ذلك من إنقاذ المعصوم. ولكن هل يلزمهما القضاء أو الإطعام أو القضاء والإطعام؟ فيها أقوال العلماء، منهم من قال لا قضاء عليهما وإنما الإطعام فقط، ومنهم من قال عليهما القضاء والإطعام إن أفطرتا خوفا على الولد، وأما إن أفطرتا خوفا على أنفسهما أو على ولديهما مع النفس فعليهما القضاء فقط، لأنهما في حكم من؟ المريض، والمريض ليس عليه إطعام، ليس عليه إلا القضاء. ومنهم من قال عليهما القضاء ولا إطعام، وهذا أقرب الأقوال عندي، إلا إذا صح عن معصوم أن عليهما الإطعام دون القضاء فلا شك أن قولنا مردود، لكن إذا لم يكن هناك أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن أقرب شيء أن يقال إن عليهما القضاء فقط. ويشبه هذا من بعض الوجوه ما لو أفطر لإنقاذ معصوم من هلكة، مثل أن يرى أناسا حصرتهم النار، حصرتهم النار ولا يتمكن من إنقاذهم إلا إذا أكل أو شرب ليقوى على ذلك، فأكل أو شرب لإنقاذ المعصومين، فهل يلزمه قضاء وإطعام أو قضاء فقط؟ الثاني قضاء فقط، وهذا مما يدل على أن الذي الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الولد أنه ليس عليهما إلا القضاء. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الذي أفطر لإنقاذ معصوم يجب عليه القضاء والإطعام قياسا على الحامل والمرضع، لكن الذي يظهر هو أن عليهما القضاء فقط، لأن الأصل براءة الذمة، وأن لا نلزم عباد الله بما لا نعلم أن الله ألزمهم به أو يغلب على ظننا أن الله ألزمهم به إذا كان مما يجري فيه غلبة الظن. وهذه قاعدة ينبغي للإنسان أن يفهمها، أنك لا تلزم عباد الله إلا شيئا تعلم أو يغلب على ظنك إن كان مما يجري فيه غلبة الظن أن الله ألزمهم به، وإلا فأنت في حل، أنت في حل. انتهى الكلام. ها ما يحتاج على كلام هذا، الحائض والنفس لا تصومان وعليهم القضاء. نعم نعم، ما تبين لي الأدلة واضحة، ما هي واضحة، بعضها فيها إجمال وبعضها فيها نظر في صحتها. وكما قلت لكم قبل قليل، قلت إذا صح عن معصوم فاجعلوا أقوالنا برا. نعم تفضل. ايه اقرا. نعم ايش ايش نعم، القطع اللي قرأها فيها دليل على أن الإنسان إذا خرج من البيوت وإن كان يراها فإنه يفطر، حتى لو لم يكن بينه وبين البيوت إلا ذراع واحد فإنه يفطر، وإذا كانت الصلاة قد حانت فإنه يصلي قصرا، لأنه ليس من شرط الترخص برخص السفر أن يغيب عن البلد، مو شرط، المهم أن يفارق ولو بخطوة واحدة. نعم. ولأنه مبيح للفطر فأباحه في أثناء النهار كالمريض، وعنه لا يباح كالمريض، يعني لو أن شخصا كان صائما ثم مرض في أثناء النهار واحتاج إلى أن يفطر فله أن يفطر، فيقال وكذلك المسافر، ومع أن في حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعنه لا يباح لأنها عبادة تختلف بالسفر والحضر، فإذا اجتمع فيها غلب حكم الحضر كالصلاة، وإنما الصوم في سفره فله الفطر لذلك، ولما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه فقيل إن الناس له فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس ينظرون فيما فعلت ينتظرون ما فعلت. من يوافق نسختي؟ ينظرون فيما فعلت، اجعلوها نسخة. ينتظرون، نعم، وتراجع مسلم أنت. نعم، وإن لنحفظ ينتظرون ما تفعل. نعم، وإن الناس ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء فشرب والناس ينظرون بعد العصر، من ماء بعد العصر، ها؟ نعم، دعا من ماء بماء بعد العصر، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون فأفطر بعضهم وصام بعضهم فبلغه أن الناس صاموا أناسا، ها؟ إيه. بلغه فبلغ أن أناسا الناس. لا، الناس ما استقيم، مو كلهم صاموا، وفي بعض الروايات أن بعض الناس قد صام. أي مخل ما لا بس. فبلغه أن أناسا صاموا فقال أولئك العصاة، رواه مسلم. وله أن يفطر بما شاء. وعن في هذا الحديث دليل على أن الله سبحانه وتعالى يسر على عباده، يسر على عباده حتى في هذه اللحظة ولم يبق إلا القليل من النهار، ومع ذلك شرب النبي صلى الله عليه وسلم الماء والناس ينظرون بعد صلاة العصر. والذين لم يفطروا كأنهم الله أعلم قالوا إن الوقت قصير والغروب قريب فلنمضي في عبادة الله، لكن اتباع السنة خير من المشقة، اتباع السنة خير من المشقة. ولهذا لو أن إنسانا أراد أن يطيل في ركعتي الفجر، أي راتبة الفجر، أراد أن يطيل ويدعو، قلنا له أخطأت. لماذا؟ لأن اتباع السنة أولى، والسنة تخفيفهما. حتى لو قال أنا أريد أن أبتهل الله وأدعو الله وأنا، قلنا لا يصلح، خفف الركعتين وادعوا ما بين الأذان والإقامة فإنه حري أن يستجاب لك. نعم. وله أن يفطر بما شاء. وعنه لا يفطر بالجماع، فإن أفطر به ففي الكفارة روايتان، أصحهما لا تجب، لأنه صوم لا يجب المضي فيه. فأشبه التطوع، فأشبه التطوع. وأيهما أصح؟ الأصح أنه يفطر بما شاء. فلو قدر أن أحد من الناس كان ذاهبا إلى مكة للعمرة وكان صائما، ونامت إلى جنبه زوجته فاشتاق إليها وجمعها وهو صائم وهي صائمة، لا بأس. نعم، لا بأس على القول الراجح، لأنه لا فرق بين الجماع وبين الأكل، كلها على حد سواء. فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولذلك انتبه إذا سألك سائل في مكة في أيام العمرة يقول إنه جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم، لا تقل عليك الكفارة، كله هل أنت مسافر أو من أهل مكة. لأن إذا أطلقت قلت عليك الكفارة وهو معتمر فهذا مشكلة، قد يأخذ كلامك على القبول ويكلف نفسه يصوم شهرين متتابعين. والتفصيل هنا لا بد منه، لأن أكثر من في الحرم في أيام رمضان مسافرون، فإذا سئلت فلا بد أن تستفسر، تقول هل أنت مسافر يعني جئت للعمرة أو من أهل مكة؟ إذا قال إنه مسافر جاء للعمرة قلنا ليس عليك شيء، وإذا قال إنه من أهل مكة ألزمناه بالكفار. نعم، ما جاوبت السؤال، ما قرأنا اللي يسير. فصحه ما لا تجب لأنه صوم لا يجب المضي فيه فأشبه التطوع. وإذا قدم المسافر وبرئ المريض وهما صائمان لم يبح لهما الفطر لأنه زال عذرهما قبل الترخص أشبه القصر. وإن زال عذرهما أو عذر الحائض والنفساء وهم مفطرون ففي الإمساك روايتان على ما ذكرنا في الصبي ونحوه. ومن أبيح له المسألة يعني فيها فرق دقيق. إذا قدم المسافر وهو صائم، قدم إلى بلده لزمه الإمساك لأنه شرع في صوم واجب واجتمع في حقه المبيح وحاضر فغلب جانب الحظر. لكن إذا قدم مفطرا إلى بلده هل يلزمه الإمساك أو لا؟ في هذا روايتان عن الإمام أحمد، والصحيح أنه لا يلزمه الإمساك، الصحيح أنه لا يلزمه الإمساك، لأن هذا اليوم يجوز له الفطر في ظاهرا وباطنا، فهو في الأول في أول النهار يأكل ويشرب ويتمتع بأهله، فكذلك في آخر النهار. وليس كالصبي كما قال المؤلف رحمه الله، الصبي طرأ عليه التكليف وهذا زال عنه المانع، وبينهما فرق، لأن الصبي قبل أن يبلغ ليس من أهل الصوم إطلاقا، فإذا بلغ صار من أهل الصوم فيلزمه الإمساك ولكن لا يلزمه القضاء كما سبق. أما المسافر إذا قدم مفطرا فإنه لا يلزمه الإمساك، حتى لو أمسك ماذا يستفيد؟ ماذا يستفيد؟ نعم، إلا الجوع والعطش. لكن إذا قال قائل يستفيد القيام بالواجب إذا قلنا بوجوب الإمساك، قلنا من يقول بوجوب الإمساك؟ ما في دليل. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه من أكل أول النهار فليأكل آخر النهار، هكذا ذكره في المغني عنه، يعني من جاز له الأكل في أول النهار جاز له الأكل في آخر النهار، وهذا هو القياس. طيب، لو قدم المسافر المفطر ووجد امرأته قد طهرت من الحيض في ذلك اليوم هل لزمها الإمساك الحائض؟ لا، لأنه لزوال المانع ليس لحدوث الوجوب. وعلى هذا فإذا قدم وهو مفطر وزوجته قد طهرت من الحيض في ذلك اليوم جاز له أن يجامعها في البلد بلده، ويمكن أن يلغز بها. نعم، فيقال رجل مكلف بالغ عاقل جامع زوجته في نهار رمضان في منتصف النهار بعد الظهر، وقلنا له بارك الله لكما في جماعكما. نعم، كيف يمكن هذا؟ نقول هذه تنطبق على هذه الصورة التي ذكرناها، إذا قدم مفطرا والزوجة قد طهرت من الحيض في أثناء النهار فله أن يجامعها لعدم وجوب الإمساك. وقولهم إنه يجب الإمساك لاحترام الزمن، يقول هذا الزمن غير محترم في حق المسافر، بدليل أنه في أوله يأكل ويشرب، وكذلك الحائض الزمن غير محترم في حقها، لأن هذا اليوم ما يتبعض، ما يمكن يكون أوله غير محترم وآخره محترم، هو يوم واحد. نعم، ومن نعم هل هذا صحيح؟ لا، الصحيح أنه لازم في القضاء، ما فيه نفل إذا أفسدته يلزمك قضاءه إلا الحج والعمرة فقط. لا لا مهدف. ما نذر. وسيأتينا إن شاء الله مر علينا أول في البول المرام أن الرسول دخل على أهله فقالت إنه أهدي إلى حيص قال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل. لكن المعارضين يقولون صائما أي صائما عن الطعام مو صيام شرعي. فيقال الأصل أن ما نطق به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حقيقة شرعية هذا الأصل. نعم. أين؟ ما تقول في هذه المسألة؟ يقول الرجل خرج إلى المطار يعني واقعية تقع كثيرا خرج إلى المطار وأفطر على أنه سيسافر لكن الرحلة الطائرة ما حضرت أو أنها قامت قبل وقتها المقرر وفاتته الرحلة وهو الآن مفطر فرجع إلى البلد هل يلزمه الإمساك أو لا؟ ينبني على القولين. إن قلنا بأن المسافر إذا قدم مفطرا يلزمه الإمساك لازم هذا من باب أولى. وإذا قلنا لا وهو الراجح فإنه لا يلزم. نعم. نعم. لا مثل المسافر. هؤلاء ثلاثة: المريض إذا بري، والمسافر إذا قدم، والمرأة إذا طهرت. ثلاثة. ثلاثة. بقى سطرين يا شيخ. ها؟ سطرين بقى بس. لا سطرين. عن الفصل. طيب. ومن أبيح له الفطر لم يكن له أن يصوم غير رمضان فإن نوى ذلك لم يصح لأنه لم ينوي رمضان ولا يصلح الزمان لسواه. نعم هذا صحيح. يعني لو أن إنسان أبيح له الفطر لكونه مسافرا فجاء الرابع عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من رمضان وقال سأصوم البيض لأن صوم البيض سنة أليس كذلك؟ طيب هو قال سأصوم البيض وأنا يباح للفطر نقول لا يصح لأن هذا الزمن إنما هو لرمضان. نظيره لو تضايق وقت المكتوبة فهل للإنسان أن يصلي نافلة؟ لا لأن الوقت تعين للمكتوب. هذا رمضان أيضا تعين بصوم الفرض فإذا صام فيه تطوعا ولو كان ممن يباح له الفطر فإنه لا يصح تطوعه. نسمح للعوض. نعم. قال الجاري في مسألة صاحب الشبق الشبق يعني عرفنا أنه يجوز لها إذا خاف على أنثيين من التشقق أنه يفطر. نعم. سؤالي لو أفطر أي شيء يندفع الشبق هل يندفع بمجرد الإفطار أو لا يا أخي لا لا لا يجامع زوجته إن كان له زوجة وليست صائمة أو يستمني. ما هو على كل حال مثلا طاهرة المحيط أي ما في شك يجوز بهذا هذا ضرر. أحسن الله إليكم. ما رأيكم شيخ نزيد في درس الكافي؟ إيش؟ أقول ما رأيكم أن نزيد في درس الكافي خمس دقائق؟ لم يكن له أن يصوم رمضان غير رمضان وإن وذلك للمسافر. معناه المسافر مثلا مسافر في رمضان استمع يا جوز مسافر في رمضان لما صار الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر قال سأصوم هذه الأيام على أنها أيام بيض تطوع فهنا لا يحل له ذلك لأن هذا الزمن لرمضان ورخص لك أن تفطر من أجل التيسير عليك. لكن لو نوى وسألنا بعد أن فعل قلنا هذا الصوم لا يصح لا عن رمضان لأنك لم تنوي ولا عن البيض لأنها في وقت لا يتسع لغير رمضان. فهمت؟ ها؟ ولا يجزي ينوي النيتين. كيف ينوي النيتين؟ يا أخي صوم رمضان أفضل من أيام البيض. ها؟ صام رمضان في البلد. أي نعم. ما يحتاج يشرك النية، ما يحتاج، صامها يكفي، ينهى عن الفريضة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الصوم: فصل. ولا يجب صوم رمضان إلا بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان 30 يوما لأنه تيقن به. أحسن الجر على الإتباع أحسن من الرفع على القطع. استمع. وش تعني؟ ها؟ ما يعني مثلا إلا بأحد ثلاثة أشياء: كمال رمضان أحسن من كماله. كماله هذا على القطع، وكمال على البدلية وهي أحسن. ولا يجب صوم رمضان إلا بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان 30 يوما لأنه تيقن به دخول رمضان. يتيقن عندكم يتيقن كله أجل حطوا نسخة. لأنه تيقن به دخول رمضان ورؤية الهلال. وجه اليقين أنه لا يمكن أن يزيد الشهر الهلالي على 30 يوما أبدا، فإذا أكمل الشهر شعبان 30 يوما بحيث يكون ثبت دخوله بشاهدين عدلين فإنه يجب صوم رمضان، لأن الشهر الهلالي لا يمكن أن يزيد على 30 يوما. نعم. ورؤية إيش؟ ورؤية الهلال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، متفق عليه. هذا الثاني، رؤية الهلال. إذا رؤي الهلال ولو كان شهر شعبان 29 يوما، ولو قدر أن شعبان 28 يوما، ها؟ ما يمكن يصام. يقول الصوم لرؤيته، ويتبين بذلك خطأ الرؤية في أول شعبان. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، متفق عليه. ويقبل فيه شهادة الواحد، وعن لا يقبل فيه إلا شهادة اثنين، لما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله، لما روى أصحاب رسول الله عن رسول الله. نبي عندكم عن أصحاب رسول الله عن رسول الله. نعم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وانسكوا، فإن غم عليكم فأتموا 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. شاهدان ذوى عدل. فإن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وأفطروا، رواه النسائي. قال في الحاشية: وأخرجه أحمد في المسند وإسناده صحيح. أخرجه أحمد في المسند وإسناده صحيح. وقال أبو بكر: إن كان الرائي في الجماعة لم يقبل في جماعة. سم عندك في جماعة بدون أل ها؟ كيف؟ لا إن كان الرائي الرائي ما هي الرائي عندكم الألف فوق همزة لا غلط يعني عندي الرائي إيه الرائي